قال مسلم رحمه الله تعالى إذا النهي عن الفعل غير الله سبحانه وتعالى، فكان الآية السابقة بذلك وذكر حديثا عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من أوى محدثا، ولعن الله من غير معنى الأرض. هذه الأربع الكلمات بينها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه هذه الأشياء. فأول ما بدأ بها لعن الله من ذبح لغير الله، لك أن ذبح لغير الله سبحانه وتعالى معظما لغير الله ويعظم غير الله سبحانه وتعالى أنواع العبادة، فهو ملعون بهذا الحديث ومشرك من جهة أخرى، حيث أن التعظيم لا يكون إلا لله وحده لا شريك له ليس لغيره. فاللعنة طلب من رحمة الله سبحانه وتعالى، ومن لعنه الله كإبليس لعنه الله وطرده وأبعده إلى يوم القيامة. ولكن ابن آدم إذا كان قد فعل هذا الفعل وتاب إلى الله توبة صادقة فقد يتوب الله سبحانه وتعالى عليه ويقبل توبته. لكن إذا أصر على هذه الأشياء ودائما يذبح لغير الله سبحانه وتعالى، سواء كان لنبي أو لرسول أو لجن أو لإنس أو لشجر أو حجر، كله غير الله سبحانه وتعالى، كل ما سوى الله سبحانه وتعالى هو غيره. وعلى كل حال سيأتينا كلام النبي رحمه الله تعالى في ذلك، على أن الذابح إذا قصد التعظيم هو مرتد إذا كان مسلما، أما إذا كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فقال ذبيحة حرام لا تؤكل، لقوله سبحانه وتعالى: حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله أو ما أهل لغير الله به. وعلى كل حال فلا شك أن التعظيم لغير الله سبحانه وتعالى نقص حق الله، والتعظيم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى بجميع العبادات سواء كانت قولية أو كانت فعلية أو اعتقادية. فمن اعتقد أن هناك إنسان أو أي شيء من غير الله سبحانه وتعالى له السلطة وله القدرة للنفع أو للضر فقد عظم غير الله سبحانه وتعالى وجعله مقام الله أو مع الله كما يقولون. وكثير من الناس يعتقدون أن هؤلاء معناه أنهم مع الله، وكأن الله سبحانه وتعالى عاجز عن أن ينفعهم أو يرفع عنهم البلاء، وهذا خطأ عظيم واستهان بحق الله سبحانه وتعالى وتنقيص بعظمته. إن الله سبحانه وتعالى يستحق التعظيم بكل ما وصل نفسه من عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية. وعلى هذا الحديث كما سمعتم أن الذبح إلا ملعون، سواء ذبح في مواسم العبادات كما يقولون، إما الموالد أو الرجبية أو الشعبانية أو المعراج أو إلى آخر، هذه كلها ذبح لغير الله سبحانه وتعالى، فهي أولا ملعون من فعل هذا الفعل، وثانيا حرام أكل، من أكل ذلك فقد أكل حراما، إن الله حرم ذلك في كتاب العزيز وبين أنه لا يحل أكله دائم أبدا. وعلى كل حال فالآن كلمة الناس لأن هذه الأفعال كلها الذبائح لغير الله بغير حساب، يعني ما يصدق لله سبحانه وتعالى الفقراء والمساكين، لكن لا يمكن يذبح إلا إذا كان هناك مناسبة، إما مولد كما قلنا، وإما شعبانية، وإما رجبية، وإما معراج، وإما إذن هذا الذابح أولا ملعون بلعنة الله سبحانه وتعالى، وثانيا أن أكل الناس حراما، ومن أكل أيضا فذلك حرام. وعلى كل حال فصفته أنه مشرك بالله سبحانه وتعالى، حيث أنه يعظم غير الله، ومن عظم غير الله سبحانه وتعالى قد يكون شركا وقد يكون كفرا وقد يكون إلى آخره. الثاني قال لعن الله من لعن والديه، هنا قال الصحابة رسول الله أو أحدنا يلعن والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أبا وأمه وهكذا إلى آخره، يعني يسبب لعن أبيه وشتم أبيه وهكذا إلى آخره. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح يدعو لأبي دائما وأبدا، والولد الفاسد إذا يسبب لأبيه الشتم واللعن والسخط وما أشبه ذلك، فيكون على هذا لعن لوالديه دائما وأبدا بسبب فسقه وهجوره. وأهل كل واحد ينظر إلى فسقه قل لعن الله من رباه، لعن الله من جاء به، لعن الله كذا كذا، وهو الأب، كله صار على الأب. والحقيقة أن هذا الحديث عظيم يجب على الإنسان أن يحفظه ويحفظ لسانه ويحفظ جميع جوارحه من المخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى حتى لا يذم. إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأسباب هي المسببة لهذه الأشياء كلها. فالذبح قد يكون قربة كما يقولون ولكنه لغير الله تسبب إلى نفسه باللعن. وهكذا الولد قد يكون مثلا ناصحا لإنسان ولكن إنسان هذا فاسق أكل أشد يلعن أباه وهكذا إلى كل سبب. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم الأحياء الكثيرة أن الإنسان يسبب لنفسه باللعن حتى التعوذ في الطريق المسلمين قال اتقوا اللاعنين يعني من غال في الطريق أو فعل أذى في الطريق يلعنه كل واحد. فقال اتقوا اللاعنين لا تتعرض للعن لأي سبب من الأسباب. فالإنسان يكون بعيدا عن كل معصية حتى لا يذم ولا يقبح ولا يقبح ولا يلعن ولا يلعن. الثالث قال عن عليه الصلاة والسلام لعن الله من أوى محدثا. المحدث من أحدث في الدين شيئا وزعم أنه عبادة. من هذه الآن البدع والخرافات من موالد وحضارات اجتماعات وهكذا معراج وهكذا شعبانية وهكذا رسمية وهكذا ميلاد وهكذا وهكذا هذه كلها محدثات. من أحدث في الدين شيئا فهو أولى ملعون بلعنة الله سبحانه وتعالى. ومن آواه أيضا كذلك ملعون مثله يعني آواه وسكنه في بيته ليلة أو ليلتين أو ساعة أو ساعتين المقصود أنه وقره وعظمه وجعله كأنه ولي من أولياء الله وهو ولي أولياء الشيطان. فعلى هذا من فعل هذا الفعل فهو ملعون كما سيأتينا بالحديث في المدينة خاصة زيادة. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا المدينة زيادة على خارج المدينة. في المدينة خارج المدينة من آواه هو ملعون والمحدث لا شك أنه ملعون. من أحدث لدين الله سبحانه وتعالى وزعم أنها سنة وأنها عبادة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى سواء كان فسقا أو كان يعني قربا من العبادات أو إلى في محدثات. وقد قال صلى الله عليه وسلم عندما خطب الصحابة رضي الله عنهم فقالوا إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية النساء وكل ضلالة في الناس. هذه الأشياء كلها معنى في الدين. إذا إنسان أحدث شيئا في الدين أنا في الدنيا هذه يحتج لها الصوفية بأن المحدثات في الدنيا كثير من لباس ومن فراش ومن إلى آخره. لكن المراد بالمحدث هو الدين ليس الدنيا هذه. أما الدنيا هذه فالله تعالى يعطي من يشاء هذا يزيد في ذهابه وهذا ينقص في ذهابه وهذا في فراشه وليس داخل في الدين بشيء إلا ما كان محرما من الثياب من حرير للرجال أو طول ثياب للرجال أو ضيق للنساء أو إلى آخره. كل في الزنا يجب حيث هو كما قال سبحانه وتعالى ومن حرم زنا الله إلى آخره. لكن المحرم للرجال مثلا طول الثياب فقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل عمل مثل إزارة سواء يعني أطاله كبرياء أو أطاله فخرا أو أطاله إشرافا أو أضاءً. لأن من أطاله فخرا هذا يقول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله على لا يكلم يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. ففرق العلماء بين من يطول ثيابه كبرياء ومن يطول ثيابه إسرافا. فالمسبل إزاره إسرافا لا يقبل الله عمله. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وهو مسبل إزاره فقال أعد صلاتك ووضوءك. فقال أحد الصحابة يا رسول الله لماذا؟ فقال إن الله لا يقبل عمل مسبل إزاره. فقال إذن هذه الصلاة كل وضوء. قال هكذا كل عمل لا يقبله الله أبدا. معنى هذا أن المسلم إزاره فخرا تكبرا رياء وسمعة هذا لا ينظر الله إليه القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه ولا يعلم الأدب. أما من أسبل إزاره لا يد فخرا إنما أراد التشبه بالنساء فتشبه بالنساء إذن يكون ملعونا. يقول عليه الصلاة والسلام لعن الرجل يلبس مثل المرأة. فلباس المرأة طويل ولباس الرجل يكون قصير إلى نصف الساق فإن كان لابد في الكعبين وليس الكعبين حق يقول عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا كان الثوب حريرا لا يجوز شيء الرجال من هذا اللماع من هذه الأشياء كلها لأن هذه الأشياء الناعمة تكون للمرأة لا للرجال. فالرجل ليس به المرأة مهما كان لا بهيئته ولا بلباسه ولا بمشيه ولا بشعره ولا بأي شيء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنها لعنة عامة بقوله لعن الله الرجل يلبس بست المرأة ولعن الله المرأة تلبس بست الرجل. ولعن الرجل الشبه بالمرأة، ولعن المرأة الشبه بالرجل أو الرجال، ولعن الله الرجل يمشي مهد المرأة، ولعن الله المرأة تمشي مهد الرجل، ولعن الله كذا كذا إلى غيره. إذن في البخاري لعن يمكن حوالي 20 لعنة، ثلاثة سرد واحد. وهكذا النبي رحمه الله سعد بها الصالحين في هذا الباب نفسه. فعلى كل حال الإنسان لا يتعرض نفسه للعنة أبدا، لا رجل ولا امرأة. فعلى المؤمن أن يكون يعني متمسكا بكلام الله سبحانه وتعالى أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتعذر بأن فلان يضحك عليه أو الناس يضحك عليه، لا. لأن إرضى الناس بسخط الله يسخط الله عليه، سيب السخط. يقول عليه الصلاة والسلام: من أرضى الناس سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وإن كرهوا لو أن يرضوه لأنه راض عن سبحانه وتعالى. على كل حال، فإذا المحدثات كثيرة، والآن كما تعلمون الناس في المحدثات أكثر وأكثر، لأن الناس يتبعون ما كان محرما أو ما كان مبتدعا، وما كان سنة يتركونه. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا جاء زمان السنة بدعة وبدعة سنة، كيف تفعلون؟ وهذا الآن حاصل. إن نصحته وقلت السنة كذا وكذا، قالوا هذا يشدد أو متزمت أو أنه يكذب على الرسول أو أنه نيل آخر. وإن قلت هذا حلال لكم وهذا جائز فرحوا وانبسطوا. وهذا الحقيقة عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى واستعمال الأشياء المحرمة إرضاء للناس هو نقص الإيمان الإنسان. إذا كان إنسان قوي الإيمان لا يضره الكلام. فالأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام ذموهم وقالوا سحرة وقالوا كذابين وقالوا إلى آخره، وعذبهم العذاب الشديد. وهكذا كان عليه السلام يحصل له الأذى من قومه من جماعة من أقاربه. لهذا قال سبحانه وتعالى حين وصف الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ ما لولنا الصبر، اصبر كما قال سبحانه وتعالى: اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وكل إنسان دعا إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يذم من أبيه من زوجته من أخيه من إلى آخره، كل واحد يذم لحق، لأن أهل الحق قليل جدا جدا وخصوصا الآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ غريب بعد عليه السلام وحده، وهكذا نشأ قليلا قليلا، ثم آخر الزمان سيكون هكذا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام في رواية: فطوبى للغرباء. من الغرباء هؤلاء؟ فجاءت في رواية المنسفين بسنتي عند فساد أمتي، وإن كان الحديث يضع ولكن حاصل المعنى صحيح. لأن الفساد إذا كان كثيرا كما هو الآن حاصل في الأمة، وكثير من الناس يحتجون بالكثرة، لأن الكثرة على هذا، وكيف نقول أنهم كلهم قد أخطأوا وقد خالفوا السنة، والواحد بحاله يكون على الحق والباقي على باطل، يتعجب من هذا. ولا يقرأ قوله سبحانه وتعالى: وإن تضع أكثر من الأرض يضلك عن سبيل الله. فالأكثر يدخل حجة، إنما الحجة ولو كان واحدا، كما وصف الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، آية قائم بطاعة الله سبحانه وتعالى لا يضرهم، وقد خالفه أبوه وقد خالفه قومه حتى جعلوه بالنار يحرقون حريقا، ما ضره شيء، صبر وتحمل ذلك كله حتى خرج مهاجرا إلى الله في دينه، هاربا من أبيه ومن أمه ومن إلى آخره، ما ضره شيء. رفعه الله سبحانه وتعالى وجعل في ذريته الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، وجعله إلى آخره كما مدحه الله سبحانه وتعالى. ولعن الله من غير ما الأرض، من الأرض هي الحدود، إنسان يكون بينه وبين أخيه المسلم أو غير مسلم حد في الأرض، فيوم يزحزحه على اليمين مع ما يزحزحه على اليسار، مرة يقدمه قليلا مرة إلى آخره، حتى يأخذ شيئا من الأرض حراما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شبرا ظلما طلقه الله من قياما من سبع أراضي. إذا كان الشبر يطلقه الله من سبع أراضي، لكن إذا كان أخذ أكثر وأكثر، وكثير من الناس يشترون أراضي مجهولة ثم يطلبون من الحكومة تحقيق الدلعة كما يقول، فيجب أناس الشيار قدماء يعطون حاجات ويسعوا الأرض، هذا حد فلان وهذا حد فلان، ومن أكلهم الحرام الشاهد والمحدد وكذا وكذا إلى آخر. والحاكم لا يحل ما حرم الله أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الحديث، وكذا يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم تقسمون لدي، وإن لعل أحدكم أن يكون يحب الحمد حجتي من غيره، فأفهم منه ما لا يكون حقا فأعطيه ذلك فأحكم له على أخيه. فمن حكمت على أخيه على أخيه شيئا ظلما إنما أقطع له قطعة من المال فليستقل أو ليستقل. فحكم الحاكم لا يحل ما حرم الله سبحانه وتعالى وهكذا الشاهد وهكذا وهكذا إلى آخره. فالحرام حرام لا يحله حاكم ولا غيره والحلال حلال لا يحرم حاكم ولا غيره. وعلى كل حال فالحدود هذه لا بد من أن تكون محافظة عليها ولو كان مثقال ذرة خليك ما هي ولو أخذ من حقك تكون مظلوما أحسن أن تكون ظالما. يقول عليه الصلاة والسلام كن عبد الله مظلوما ولا تكون ظالما لأن المظلوم سيعطى حقه يوم القيامة بأحسن وأحسن لكن الظالم سيحمل بعنقه أشياء وأشياء ونعوذ بالله من ذلك. وعلى كل حلقة شاع الحديث إلى قوله لعن الله من ذبح غير الله. قال النووي رحمه الله المراد به أن يذبح باسم غير الله اسم الله تعالى كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى أو للنبي عليه الصلاة والسلام أو لولي كما يقولون الآن أو لشجر أو لعين تمشي كما سيأتينا أن بعض الناس نقصت العين قال الشيطان وضع رجله على العين. إذا يذبحوا ذبيحة للشيطان واذبحوا ذبيحة للجن لأنهم سدوا على الماء واذبحوا ذبحوا إلى آخره. ومن يأكل هذه الذبائح؟ الفقهاء لأنهم اللي يأكل الناس بهذا الحرام ويأكلون الحرام أكلا لما ويحبونهم حتى تنجم من عدوه. وإلا فكما قال هنا سواء كان لنبي أو كان لرسول أو شجر أو حجر هو مذبوح لغير الله سبحانه وتعالى. كل ما سوى الله هو غير الله من نبي أو ملك أو إنس أو جن أو ذلك. لهذا قال أو ذي الكعبة ونحو ذلك. وكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا. نص عليه الشافعي وتلغى عليه أصحابنا أي أصحاب الشافعي. فإن بإن قصد عليك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا لا شك أنه من عظم غير الله كما قلنا كافر بالله سبحانه وتعالى لأنه أخذ حق الله غير الله واعتقد أن هذا معظم مثل الله سبحانه وتعالى. وهذا كما تعلمون إنما هو عقيدة الكفرة لأنهم قال سبحانه وتعالى بربهم يعدلون والمسلم ليس من الكافر أبدا. إما أجعل الله مع خلقه سواء كما كذب الناس يعتقدون أن أولياء الله مثل الله ولا فرق بينهم بل بعضهم يعتقدون أن غير الله أقرب من الله ويعتقدون في ذلك من أشعار الصوفية التي هي أشعار يهودية لا إسلامية ولا صوفية. إن كان الصوفية بهذه الطريقة ليس مسلمين لأن يقول قائلا إذا كنت بهم وغم وكربة فادعني مرغمي أجيك بسرعتك. إذا لا تدعو الله سبحانه وتعالى ادعوه هو. وهكذا يقول أحد أمثاني في قصيدة له طويلة إذا كنت في هم وغم وشدة فنادي يا زروق آتيك مثل عجل. هذه الحقيقة على النصارى واليهود ما يقول القول هذا لا في عيسى ولا في غيره لا يعتقد أن عيسى يأتي بسرعة ولا يمكن هذا أبدا. ولكن المسلمون خرجوا عن الحد الشرعي إلى حد غير إسلامي ليس صوفية هذه وليس هي خلافة وليس هي شرك وهو الكف بعينه. إذا كان يعتقد أن غير الله أقرب من الله فهو تكذيب لقوله سبحانه وتعالى وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله سبحانه وتعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب تدعي إذا دعاني. أما إذا دعا غير الله لا يستجيب له أبدا بل يكون مشركا بالله وما هناك إلا جهنم أمامه وقد حرم الله عليه الجنة. فعلى هذا يقول نور عن الله هكذا قال في إن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. ولكن من صدق كلام النووي هذا؟ إذا قلنا النووي يقال بشرح مسلم قال إذا كذب عن النووي لأنه ما وافق عقولهم. لكن لو قلنا لهم أن النووي يقول اذبحوا لغير الله واستغيثوا غير الله قل هذا هو استغيث. هكذا جميع الآن الجهلة من صوفية وغير صوفية يعتقدون هكذا. إذا قلت أن هذا حرام ذموك. وهذا كما قلنا كما قلت مسعود السنة بدعة والبدعة سنة. وإذا قلت لا يا رسول الله يا أولياء الله يا فلان يا أنا والله هذا المحب الأولياء هذا الآن حاصل. وكما ذكر سبحانه وتعالى في المشركين إذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون الآخرة تشمئز وتنكمش بعض على بعض ويسود وجوههم لأنهم ما أرادوا هذا إنما أرادوا دعاء غير الله سبحانه. وإذا ذكر غير الله إذا هم يستجيبون ينبسطون. هذا حاصل كثير هذه الأمة والعبد النبي الله وكأنهم لا يقرؤون قرآنا ولا يقرؤون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا وإذا قرأوا القرآن لما يقرؤون بدون تفكر وبدون تفاهم وبدون تدبر وبدون استيعاب. وجاء في القرآن كما أنزله سبحانه وتعالى يا يدبر آياته وليدبر أولي الألباب. يدبر الآيات من حلال وحرام، إن كان حلالا يتبع وإن كان حراما كذلك يتبع ويترك. وهكذا إذا جاءت موعظة من الله سبحانه وتعالى في قصة من القصص السابقة إنما يذكرها سبحانه وتعالى ليحذرنا عن اتباعهم بهذه الأشياء المنكرة كلها. ولا فقد قال عليه الصلاة والسلام اتبعنا سلام من قبلكم حذر القدة بالقدة حتى دخلوا جحور غد من دخلتم. قال اليهود النصارى، قال فمن ما قبلنا إلا اليهود النصارى، حيث أنهم قد تركوا دينهم وأخذوا الأشياء المنكرة هي الدين والأشياء المتبعة هي الكفر أو إلى آخره. لكنهم بالحقيقة كما قلنا سابقا ما وجدناهم عند الأشياء يتمسحون، ولا وجدناهم عند القبور يتبركون بالقبور يتبركون فوق القبور، ولا وجدناهم ينادون غير الله يا عيسى أسقنا يا عيسى أنصرنا يا عيسى. أبدا يعتقدون أنه ابن الله، لكن لا تجد نصراني يقول يا عيسى أسقنا المطر، ما يقول لقل هذا، ولا يهود كذلك، بل كلهم يضحكون على المسلمين إذا رأوهم يتمسحون بالقبور ويقول ما هذا، قالوا يتمسح بالقبر إنه مصاب كذا وكذا، يضحكون علينا. هذه الأشياء كلها بحقيقة زيدنا على ما فعلوا أثروا أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أننا سنتبع ما كان عليه السابقون من المنكرات ومن إلى آخره، ولكن زدنا عليهم كما جاء بعض العلماء يقولون إذا فعلوا ذراعا زدنا باعا عليه، وهذا حاصل والحقيقة. وعلى كل حال فالذبح لغير الله كما قال رحمه الله إن كان مسلما فحكمه أنه مرتد لأنه عظم غير الله سبحانه وتعالى، وإن كان غير مسلم وهكذا ذبيحة كلها حرام، سواء كان لنبي أو كان لرسول أو لملك أو لجني أو لإنسي أو لسنة مطلقة، لم يذبح غير الله. وغير الله سبحانه وتعالى كما قلنا في الآية عام في كل ما كان سوى الله سبحانه وتعالى. قال ذكر له في شرح مسلم إنه رحمه الله، ونقله غير واحد من الشافعي وغيره. وقال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى وما أهل به لغير الله، قال الظاهر أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه الذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يقل، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وغيره وغير الآخر. يعني كثير الناس يذبح مثلا عند القبر أو عند المناسبات كما تعرفون، إما لمولد وإما لشعبان أو رجب في آخر تذبح اليوم. قال لله تعالى لما صدقت أمس، لماذا ما ذبحته بيتك وقسمته للفقراء والمساجين، لكن ما أراد إلا تعظيم صاحب القبر أو الشجرة أو إلى آخره، أو تعظيم اليوم الذي كما ذكر في الأحاديث الموضوعة المكتوبة من شعبانية أو رجبية أو معراج أو ميلاد، هذه كلها بحقيقة أكاذيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في أي شهر ولد، ولا في اختار العلماء هل في رمضان أو في شعبان أو في رجب أو في ربيع، الشهر بكامله. فكيف إذا كان 27 أو 28 أو 17؟ هذا أقرب وأكثر، ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا أنه ولد في كذا كذا أبدا، إنما اختلفوا لأن ما كان عندهم تاريخ، إنما تاريخ الحوادث، وإذا في عمل فيه متى عمل فيه الله أعلم، في رمضان أو بشعبان أو برجب أو إلى آخره. لكن اشتهر عند المخرفين عند الداعين غير الله والمستغيث غير الله أنه ليه 12 من شهر ربيع الأول، وأن المعراج كان ب 27 من شهر رجب، وهذه كلها أكاذيب لا تعلم بالتاريخ أبدا، لا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في كتب السنة ولا في أي شيء كان، إنما هو تخمين. ومن الشيطان هكذا زين لهم وأملالهم وجعلها وحيا صحيحا عندهم، فاتبعوها وتركوا ما عليه السلف الصالح من إنكارها، وقال هذا لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يحبون كذا وكذا. ثم قال رحمه الله وقال في بسم الله أو بسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه لله، وقلنا عليه بسم الله، يعني الذبائح كما تعلمون قد يكون للبيع والشراء وهذا جائز، وقد يكون للضيف وهذا أيضا واجب، وقد يكون عقيقة وهذا أيضا واجب، وقد يكون هديا وأضحية هذا كله واجب، أو أراد أن يصدق به على المسلمين أيضا هذا كله ما في منع بهذا، أو ليه لفرح لنجاح لإنسان جاء من بعيد وهو إلى آخره، هذا كله جائز. لكن يذبح لغير الله سواء لنبي أو لولي أو كان في اليوم المقرر كما قلنا 27 12 15 شعبان أو كذا أو كذا، هذه كلها أفاديب وكلها لغير الله سبحانه وتعالى. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاءه رجل وقد نذر إن رزقه الله ولدا بأن يذهب ينحر 100 شاة ووليد ببوانة. فلما رزقه الله هذا الولد أراد أن يتأكد هل يوفي بهذا النذر أو لا يوفي، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ورآه وقال يا رسول الله إني نذرت لله تعالى إن رزقني الله ولدا سأذبح 100 شاة ووليد ببوانة. فقال ما هذه بوانة؟ قال أرض يحال كذا وكذا. قال هل كان فيه وثن معبد؟ قال لا. قال هل كان فيه عيد نعيد الجاهلية يجتمعون فيه؟ قال لا. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء النذر المعصية. معنى لو كان هناك وثن بهذه بوانة لا يحل الذبح عندها، لأن كان هناك اجتماع لأيام خاصة لمولد لحضرة كما يفعل الناس الآن بالبساتين أو كذا أو كذا أو عن سيدنا حمزة كما يقولون، هذه الأشياء لا يحل الذبح فيها، وإذا ذبح فيها لا يحل أكلها أيضا لأنها محل شبه. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة في حنين عندما خرج إلى حنين وكانوا كما ذكر أهل مكة أحد العاهدين بكفر أسلموا وخرجوا ما عرفوا التوحيد بخلاف الأنصار والمهاجرين عرفوا العقيدة، فمروا على سدرة وكان المشركون لهم سدرة يعلقون بها أسلحتهم وأمتعتهم يقال هذا أنواط أي تعاليق، يعني ما يتمسحون بها ويتبركون كما هو الآن حاصل المسلمين لا يعلقون. فقال الصحابة يا رسول الله هذه سدرة كبيرة اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله في رواية الله أكبر، تقول قول هذا إنكم قوم تجهلون، ولنفسي بيده لقد قلتم كما قال بني إسرائيل لموسى اجعلنا إلها كما لهم إله. إذا كان شجرة تعلق بها الأمتعة اعتقادا منهم أنها تحفظ، أن من مر عليها لا يأخذها لا يسرقها لأنه يعتقد أن الشجرة ستمسكه يمكن. هذا جعلها الله جعل عليه السلام إله سماها إلها، فكيف يتمسح بها ويتبرك بها؟ فكيف إذا ذبح لها؟ فكيف إذا علق عليها خلقة شكوى إلى القبر؟ لأن كلمة الجهلة يعتقدون أن الشجر اللي عند القبر هي تقدم شكواهم لصاحب القبر وكأن الشجرة أعظم من صاحب القبر، يعني إلى هذا الجهل يعتقدون في الأشيار أعظم من أهل القبر. إذا قدم نفسك إلى القبر وادعوه، لا يقدم شكوى مكتوبة أو خلقة يعلقها على الشجرة تقدمه لصاحب القبر حتى صاحب القبر يلتفت إليه بواسطة الشجرة. وهكذا يزعمون بأن يضربوا لله الأمثال كما قال سبحانه وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم حقيقة الإنسان، فيقولون أن الإنسان إذا كان له حاجة على أمير أو على شيخ أو على كذا لا بد من واسطة، صحيح لا بد من واسطة، لكن هل الأمير مثل الله؟ الأمير لا يعلم حالك، ولو كان جارك لو كان جارا لك ما يعلم حالك، لو قدمت شكوى ويقول من أنت من يعرفك، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلبك ليس على حاجتك فقط، على ما في قلبك. وعلى كل حال هذه من الأشياء كلها من طرق الشيطان، يعتقدون أن الله تعالى يحتاج إلى واسطة كما يحتاج الأمير إلى واسطة، وهذا خطأ. وقلنا الآية صريحة إن الله يعلم والأمير لا يعلم، فكيف تجعل الله تعالى في الأمير؟ هذا خطأ عظيم وعدل أيضا مثل كفرة لأنهم قائد ربهم يعدلون جعله سواء. أما إذا اعتقد كما قلنا سابقا أن الولي أقرب من الله هذا أشد كفرا بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان مهما كان سواء كان نبيا أو كان وليا أو ملكا أو جني أو إنسي فقد جعله سبحانه وتعالى مثل بيت عنكبوت، بيت عنكبوت ضعيفة الهواء يحركها تهرب العنكبوت من داخله، يعني ما تحميها لا من حر ولا من برد ولا من هواء لا من مطر ولا أي شيء، إذا حصل حرك هربت. هكذا الإنسان من ولي أو نبي أو رسول أو ملك، حتى جبريل هل يعظم الملائكة هو مثل بيت العنكبوت عند الله سبحانه. فقال سبحانه وتعالى لن تخدم من دون الله أولياء كمثيل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كان يعلم. من لا يعرف بيت العنكبوت؟ كل واحد يعرفه، وكل جاهل أجهل من البهيم يعرف أن خبيبه ما تغني شيء. إذا لو قلت له أن الولي مثل بيت العنكبوت يقول أنت كافر، أما إيه كبيت العنكبوت؟ طيب الله تعالى ضرب هذا المثل ليش أنا؟ قال أبدا هذا كذب على الله، يكذب لأنه يعتقد أن غير الله أعظم وأعظم من الله سبحانه وتعالى. لهذا لا يمكن إذا قلت له لاش يا أخي ادعو الله سبحانه وتعالى واستغيث به يقول كل واحد الله والرسول واحد، الله والولي واحد، كل واحد. هذا بحقه هو الجهل العظيم، هو الجهل. كما قلنا لا نصارى ولا يهود ولا مجوس يمكن اعتقد اعتقاداته. وإيه كانوا المجوس يعتقدون أن ما هناك إله، لكنها مكابرة مذهب اعتقدوه، ولذهم يهود عنهم الله واعتقد أن الله هو الخالق الرازق، لكن ما تمسكوا بالمذهب الماركسي أنكروا الله سبحانه وتعالى، ولذهم يهود. وكل مخلوق يعتقد في الله سبحانه وتعالى أنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت المحيي بعد موتها المنزل الغيث والقرآن مدرها. وتعرفوا أن المشركين ما كان يستغيثون بغير الله إلا بالرخاء، أما في الشدة يرجعون إلى الله. وحكى الله عنهم في كتاب العزيز إذا حال بهم الموج وظنوا أنه وقع بهم دعوا الله مخلصين له الدين، ما هناك إلا الأولياء، وأخذ الذبائح وأخذ الطبول والمزامير يستغيثون بالأولياء حتى يرفع عنهم البلاء أو يعطوهم المطر أو كذا أو كذا. إذن هذا أشد وأشد من قريش وأشد من كل من كل كافر بالله سبحانه وتعالى. والحقيقة هو الجهل العظيم والتقييد الأعمى. يقلدون بعض الصوفية الذين ملحدون زنادقة دخلوا الإسلام كذبا، واعتقدوا أن الأولياء هم مصرف الكون، وأن الكون بأيديهم، وأن اللوح المحفوظ بأيديهم يصرفون بها كيف يشاء. وأخذ كما يذكرون على أنهم أخذوا من الأولياء أقطاب وأوتاد وأبدال، هذا خاصة، والخاصة الخاصة هذا فوق، والبقي عوام لا يفهمون شيئا. إذن الأقطاب كما يعتقدون يقولون أنهم أسكن السماوات حتى لا تضحك الإنسان، وكتب الله سبحانه وتعالى قد قال قل يمسك السماوات الأرض أن تزول، وأخذ الأرض الأوتاد يمسكون الأرض حتى لا تحرك فيها، والآية صريحة أن الله جعل فيها الجبال حتى لا تميد فيها. إذن ولا أبدال قالوا مقسمين الأرزاق. إذن والله تعالى ماذا يعمل؟ لا وظيفة له أبدا، هذا هو عقيدتهم. لهذا يقولون يا أقطاب ويا أبدال ويا أوتاد أجيبوا يا ذوي الإمداد، حينما اشفعوا إلا هذا عبدكم واقف وعلى بابكم عاكف ومن تقصيركم خائف، فلا تردوا خائف أغثنا يا رسول الله. هذا قصيدتهم من أول آخرها، حتى سمى الرسول عليه الصلاة والسلام طه وقاسم وحامي وياسين وأنهم مساكين حوله ما لهم إلا هو عند الله، ما لهم الله تعالى. يقول يا طه ويا طاسين ويا حميم ويا ياسين أنا عبد وأنا مسكين ما لغير أهل الله، أما الله تعالى ما أرادوا أهل الله هم لهم أمامهم دائما أبدا. لهذا لا يقوم إلا يقول يا ولي الله، ولا يجلس إلا يقول يا ولي الله، ولا يتحرك حركة إلا يدعوها إلى الله سبحانه. إذن أين ربه؟ ما لهم رب الحقيقة. ولهذا قال بعض العلماء أن الصوفية وليدة الشيوعية، فالشيوعية أنكرت الله حكما وهم أنكروا لسانا، قال الله تعالى ما بيده شيء، الأشياء كلها بيد الأولياء يصرفون الكون كيف شاء، ولا حاجة إلا لله. حتى أن بعضهم يقول إذا أخذت وردي تدخل الجنة بغير حساب، في قول لهم تدخل الجنة على كل الملائكة بلاش من النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب، وقول بعضهم هو سيء كما يقول إنه من رسول الله ومن الشيطان، هو يقول إذا قبلت قدمي تدخل الجنة بغير حساب، سبحان الله، والقدم مفتاح الجنة. إلى هذا الحد يذكرون في كتبهم وكتب الشعراني من طلقات الأولياء الكبرى والوسطى والصغرى، ما لأ بها الأشياء، حتى الفسق والفجور يعده كرامة الأولياء. إذا رأيت وليا يشرب خمرا لا تعتقد أنه يشرب خمرا ما يشرب لبنا، إن الله جعله له لبنا، سبحان الله. التلميذ يقول أنا أشتري الخمر نفسي، أذهب إلى السوق وأشتري خمرا وأجيبه إلى سيدي يقول لا تعتقد أنه خمر، إنما هذا لبن جعله الله لبنا. هذا الشعراني في طبقات الأولياء، الخزايا موجودة حتى الزنا حتى إلى آخره، حتى كرامي الأولياء لا تعتقد أن هذا حرام. ولكن من يفهم هذا؟ فكتبنا هنا الحمد لله ممنوعة، لكن بالخارج تباع، الكفر باب الشوارع، ما هناك أي من يمنع، لا عالم يتكلم ولا حكومة تتكلم، ما هناك إلا الأحكام بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دين الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، سموه بآخر آية شركا، ونزه نفسه سبحانه أن يكون معهم شرع هذا حلال وهذا حرام، وسموه عبادة، اتباع إنسان فيما حرم الله عبادة له. اتباع الشيطان فيما حرم الله عبادة له. ولهذا أخذ الله علينا عهدا بقوله سبحانه وتعالى: ألم أعهدكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. من يعبد الشيطان؟ ما أحد يصلي له ركعتين ولا يعطي درهما واحدا صدقة، ولكن اتباعه المحرم. فاتباع الإنسان فيما حرم الله سبحانه وتعالى عبادة له، سواء كان إنسانا أو كان شيطانا أو كان لهذا قال رحمه الله: فأن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في مفاتح الأمور. فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسم غيره في مفاتح الأمور. إذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة، فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لو أولى. إذا العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغيره، كما قد يقع طائفة من منافقي هذه الأمة، والذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والنجوم ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال الأحوال، لكن يجتمع في الذبيحة مانعان، يعني أكلها حرام وذبح لغيره لا ملعون، وشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا شيء عندك الأول. ثم قالوا: من هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة المكرمة من الذبح للجن، يذبحون للجن، حتى هناك مسجد سمى مسجد الجن في المعلى، الذبائح كانت عنده دائما وابدا للجن، على ان الجن هناك هذا مسجدهم، يتقربون الى الجن بالذبائح لغير الله سبحانه وتعالى، حتى جاءت الحكومه هذه الحمد لله ومنعت الاسلام كلها، والا ابدا ما هناك الا الجن هم اقرب من الله سبحانه وتعالى، وانهم ينفعون او يضرون، مع ان الله تعالى نفع عنهم علم الغيب في قصه سليمان عليه الصلاه والسلام حينما توفاه الله وهو واقف عليهم ويشتغلون ليل نهار شغل تحت يده هو ميت. قال تعالى: لو كان يعلم الغيب ما لبث في العالم المهم، كيف يعملون اعمالا شاقه ليل نهار ولا يعرفون انه ميت؟ اذا ليس الغيب لهم ابدا ولا غيرهم، فالغيب خاص لله سبحانه وتعالى، ومن اعتقد ان غير الله يعلم الغيب هو كافر لله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن ذبائح الجن. قلت: هذا الحديث رواه البيهقي عن الزهري مرسلا، وفي إسناده عمر بن هارون وهو ضعيف عند الجمهور، إلا أن أحمد بن سيار روى عن قتيبة أنه كان يوثقه، وروى ابن حبان في الضعفاء من وين آخر عن عبد الله بن أذينة عن ثور بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا. قال ابن حبان: وعبد الله يروي عن ثور ما ليس من حديثه. على كل حال الحديث الأول صحيح أنه ملعون من ذبح على غير الله سبحانه وتعالى، وغير الله سواء كان جنيا او انسيا مطلقا، فكل مخلوق هو غير الله سبحانه وتعالى، من ذره الى اكبر جبل هو مخلوق مهما. ولهذا يقول سبحانه وتعالى للمشركين: افلا ينظر الى الارض كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت. يعني قريش ما كانت تنكر هذه الاشياء ابدا، انما كانت في ذا التوسل لغير الله سبحانه وتعالى حتى يقربهم الى الله. المعنى ينكرون الله لهم. لهذا لما قال الصحابة رضي الله عنهم لهم: كيف تدعون غير الله وتتمسحون بالأصنام والأشياء والأحجار وهي مخلوقة، وتعتقدون أن الله هو الخالق الرازق إلى آخره؟ قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله جلالا، عبدنا وأن يخلقون أو يرزقون. لكن الآن تأتي إلى صاحب داعي قبر من صوفي أو جاهل أجهل من صوفية أو جهل من داعي، تقول له: هذا حرام لا يجوز، والميت لا ينفع ولا يضر ولا يسمعك ولا كذا ولا كذا. يقول: أنت من صدق الأولياء؟ الأولياء لهم كرامة، هم أحياء، أحياء في قبورهم ينفعون ويضرون. النفس لا ينفعون أبدا، والضبط صحيح يعني صاحبه يكون مشركا بالله سبحانه وتعالى، لكن هل يسمع أنك تدعوه أو تناديه؟ لا، قد يسمع سماحا برزخيا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الأموات كلها تسمع، إن كان مسلما وإن كان كافرا، إن كان نبيا وإن كان شهيدا وإن كان يسمع، لكن هل يعقل؟ لا، هذا سمع برزخي. العلماء يثبتون هذا لكل من مات أنه حي في قبره حياة برزخية يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا يدري ماذا يفعل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأتي يوم القيامة ويقف على الحوض فتأتي أمته تشرب من الحوض فيمنعون بعضهم من الحوض، فتقول الملائكة: هؤلاء قد ارتدوا، إنك لا تدري ما حدث بعدك. يقول: أمتي أمتي. يقولون: لا، إنهم قد أبدلوا وغيروا، إنك لا تدري ما حدث بعدك، إنهم لازم مرتدين منذ فرقتهم. إذا لا يعلم الغيب مهما كان، الغيب لله وهو نبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في البخاري ليس بشيء يقول مكان ضعيف، في البخاري ومسلم، إنك لا تدري ما حدث بعدك. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ شعقا شعقا بدل وغير، ويتركهم عطشانين لا يشربون ولا ولا إله وإلى جهنم مرد، حيث أنهم قد بدلوا وغيروا وجعلوا السنة بدعة والبدعة هي السنة. وعلى كل حال حاصل والحمد لله، والناس وراء الكثرة وراء الكثرة. إذا قلت لنا حرام قل كل الناس يعملون هذا الفعل، وهكذا يكتبون في الجريدة ولا يستحون أن الأمة على هذه الطريقة وعلى هذه العقيدة. كيف نقول هؤلاء كلهم مشركون؟ سبحان الله، الله سماهم مشركين، قال مدعون لله ما لا يضر ولا ينفع، ما دع مع الله إلى أن آخر فتكون من المعذبين، لا دع من الله إن دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، لا لا لا. وكم يا آية قرآني تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب الأمة، يقول لا هذا ليس لابن عزيز إنما هو لأبي جهل. سبحان الله، يعني كأنهم لا يفقهون ماذا يقولون. والحقيقة أن أقوالهم وأفعالهم كلها تخالف ما أمر الله سبحانه وتعالى، سواء كان في مولد أو كان في حضرة أو اجتماع، كلها طريقة واحدة. لأن في المولد نفسه كما يقولون المصاحف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه وأنه وأنه، عندما يأتون إلى الميلاد ينادونه يا سراج يا بشير يا نذير، يا سراج يا منير، يا غياث المستغيثين، يا غياثي يا ملاذي، يا عمدتي يا رجائي. هذا هو مولده، هذا هو الكهف بعينه، عمدتهم ورجاءهم ومعاذهم وملاذهم، وأنه أنه حتى بآخر الأبيات يقول أغفر لي ذنبي يا رسول الله، لم يقول يا غفر الذنوب، يا ستر العيوب أغفر لي ذنبي يا رسول الله، صراحة. نقول ينادي الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى لا يصدق أنه سراج منير ولا بشير ونذير ولا أنه إيه كذا كذا، لكن صحيح أغفر الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولكن من يعقل هذه الأشياء كلها؟ فالله تعالى وصف الكفرة بأنهم ينعقون بما لا يسمعون، وهؤلاء نفسهم ينعقون في المولد ما لا يعقلون. كيف يقول يا غياث المستغيثين، يا غياثي يا ملاذي، يا عمدتي يا رجائي يا رسول الله، يعني ما يعقل الكلام هذا؟ أو بهيمة؟ بل أظل البهيمة، أظل لا شك. الله تعالى وصف الكفرة بأنهم قال إنهم لك الأنعام بل هم أظل من الأنعام. وهكذا نعبد الله هذه الأشياء، يذكرونها ويهزون رؤوسهم يمين وشمال وكأنهم مقربون إلى الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يسقط عليهم ويغضب عليهم وسينسخهم آخر الزمان قلل وخنازير. لكن من عقل هذه الأشياء كلها إلا كما قال سبحانه وتعالى العالم، وتلك الأمثال نضربوها للناس وما يعقلها ولا يعقلها إلا العالم. ما العالم الدكتور؟ لا، لا دكتور ولا ماجستير ولا أستاذ ولا ولا إلا، إنما العالم المؤمن بالله، العارف حق الله سبحانه وتعالى بأنه لا يصرف لغيره أبدا، هذا هو العالم. أما الدكتور صاحب الشهادة الطويلة يقوم يقول يا ولي الله، يجلس يقول يا ولي الله، إذا ما نفع بالدكتور حقا، فهي عبارة عن هوى زاده ضلالا على ضلال. هو جاهل زاد تعظيما وتكبرا، وسحب ثوبه وراء ذي الحرمة وهكذا إلى آخره، وخالف الناس بكل ما يستطيع ويقول أنه دكتور. لا، الحقيقة أنه قد خالف الحق وترك الكتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا قلت له هذا حرام يا شيخ، قال الله كذا وكذا، قل أنا مقلد، يعني مو دكتور، بطل الدكتور، دكتور في الحروف يفسرها حرفا حرفا من بلاغة ومن مناسبة ومن كذا، لكن نقول له هذا حرام يا شيخ، يقول أنا مقلد أنا عادي، رجع إلى الجهل إلى البهيمية وأضرب البهيمية. هذا هو حالهم الآن كثير من الناس، إن فسروا قرآنا وإن فسروا حديثا، حتى في النحو يدخل أمثلة الشرك بالله، نحو يكتبه على السبورة ويكتب أذكار مش يشرك بالله. اعرف يا تلميذ يا رسول الله، إذا النبي لماذا يناديك؟ لما قال يا محمد ولا يا علي ولا يا طالب ولا يا دكتور أو كذا أو كذا، حسن يعتقد أن رسول الله هو لا هو المستغاث به والمنادى، حتى في النحو عبد الله. هذه العقيدة الشيطانية التي تسخت في قلوب هؤلاء وظلوا على طريق المستقيم، ولو كانوا علماء ولو كانوا ولو كانوا. ثم قال رحمه الله، قال الزمخشري، كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا أن تصيبهم الجن، فأضيفت الذبائح إليهم أي إلى الجن إلى غير الله. لذلك قال النووي رحمه الله، وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن من ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتأ البخاري بتحريمه لأنه ما هو الذي لغيره. هذا حاصل كثير، لا يحفر إنسان بئرا إلا يذبح ذبيحة للجن، ولا يحفر بيتا أساسا لبيت إنسان إلا يذبح ذبيحة للجن، ولا يرفع بناء أو يصب الميدة إلا يذبح ذبيحة للجن، وهكذا العتبة وهكذا فوق فوق حتى إذا أراد الدخول ذبح الذبيحة وعلق الجن برسبه يعود حتى يعلم الجن أنه قد ذبح ذبيحته. هذا حاصل محل العلم، فكيف محل الجهل؟ وحاصل كذلك الذبيحة أمام العروس عندما يدخل مع عروسته، لماذا يذبحون هذه الذبيحة؟ يقول عشان الشيطان ينشغل بالدم، كأنه كلب يلعق الدم، ما يكون الشيطان أخبث وأخبث يدخل يكشف بين الزوجة وزوجته ويطلقه ونسى ما دخل بها، جهل يقول لك يلعق الدم ينشغل بالدم. وهكذا الميت إذا خرج الميت ذبحوا الذبيحة أمامه، لماذا يا ناس؟ قالوا علشان الشيطان ينشغل بالدم، ما يشغل الميت في القبر، بل سيدخل القبر معه، وإذا دخل معه سيشوش عليه ويغرط في السؤال والجواب. إذا هذا الحد جهل الناس هذه الأشياء كلها ويذبحون لغير الله ويدعون هكذا أنها يتزحى، هكذا كما قال الزنخ في العين، إذا حفروا عينا ذبحوا لها ذبيحة في الجن، إذا نقصت العين قليلا يذبحون ذبيحة. الفقير فيهم بأن الجن قد سد العين برجله، إذا يذبحوا ذبيحة للجن. ومن يأكل الذبيحة؟ الفقير يأكلها هو الأول، لأنه صاحب العلم صاحب السلعة الطويلة. وتعرفون أن في مصر كان قبل الإسلام الشيطان يغطي على عيونهم فيعتقدون أن النيل نقص، فيفتيهم الشيطان أو أولياء الشيطان بأن يلبسوا عروسا جميلة بأحسن ثياب وأحسن حلي ويرموها له وسط النيل فالنيل يجري. كان هكذا يعني كل سنة، والشيطان يغطي عيونهم بهذه الطريقة. فلما فتحت مصر وجاء عبد بن عاص رضي الله عنه فأرادوا أن يعملوا هذا العمل، قال ما هذا؟ قالوا نحن نفعل هكذا كل سنة ولا الماء ينقص عليها. قال لا لا تفعل، أنا سأكتب لأن عمر رضي الله عنه ننظر ماذا يقول. فكتب وأرسل بريدا بسرعة، فلما رأى عمر رضي الله عنه هذا الجواب غتب من أمير المؤمنين عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، إذا كنت تجري بإذن الله فجري وإلا لا حيث لك. وكتب كتاب عنه العصر إني قد أرسل كتابا بالنيل، اقرأ هذا الجواب لأهل مصر واسمعهم هذا الجواب ثم ارمي بجواب هذا النيل. ففعل عمر عصر رضي الله عنه هذا الفعل، جمع الأمة وقرأ عليهم جواب عمر، ثم أخذ الكتاب الصغير ورمى به بسطنين. الشيطان رفع الأذى من عيونه ورأى الماء يمشي من أحسن شيء. هكذا الشيطان يغطي على قلوب الغفلة من المؤمنين ليقول أنهم سادة أو أنهم أشراف أو أنهم دكاترة أو غيره. فالشيطان هكذا كما قال العلماء عشش في قلوبهم وبعض وفرق، لا يمكن خي أبدا لو قرأ القرآن من أول إلى آخر، لأن الشيطان قد أعمى قلبه وأعمى بصيرته وجعله أغلق لا يفهم شيء أبدا. لهذا قال الله تعالى فيهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم عيون لا يسمعون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. ثم ماذا ختم الله بهم كما في آية أخرى؟ إنهم لك الأنعام ولهم أضل. وهذا حال كلمة الناس، يقرأ كلام الله ولا يفقه ولا يدري ماذا يقول، إنما يهز رأسه أو يسمع صوت القارئ العجيب ويعجبه صوته وترنمه ونغماته، هذا الذي يفرح به. أما من يفهم آية آية يعرف أن هذا حلال فيعمل أو هذا حرام فيبتعد، لا، هذا لو قلت له هذا حرام يقول أنا مقلد ما أعرف، أنا مبتدع، أنا مفسر، وأنا حاكم أحكم على الناس أن هذا فاسق وهذا كذا. وهذا كثير من الناس مؤلفون كتب ويدعون الناس إلى هذه الخرافات ويدعون الناس إلى هذه الشركيات ويلكف بالله سبحانه وتعالى ويقول نحن ما نحكم على الناس بشيء، ندعوهم فقط. كيف تدعوهم للخير أو تدعوهم للشر؟ هذا خير، كيف خير يا أخي هو ذبح لغير الله واستغاثة بغير الله واستعانة بغير الله ورجوع إلى غير الله؟ كيف يكون خير؟ الخير ما كان يحبه الله سبحانه وتعالى، والشر لا يحبه الله أبدا مهما كان، إنما يحب الله ما كان طيبا كما قال سبحانه وتعالى إليه يسعد كل من طيب والعمل الصالح يرفعه، إن الله طيب لا يقوم الأعمال لما كان طيبا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. ولكن كما قلنا لا يفقون هذا أبدا، إنما هم كالأنعام بل أضمن العام ولا هم كذلك. إذا على هذا الزنقشري كما تعلمون ذكر هذا القول وهو معتذر. لكن عقيدة من جهة التوحيد لا بأس به، عنده خرافات بالصفات ما الصفات، لكن في عقيدة لا بأس، جيد. فجاء بما يفعله الناس من عقائد ومن خرافات ومن أشياء كلها ضلالة. قال الرافعي رحمه الله: هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه، فهو كذا في الحقيقة استبشارا بقدوم المولود هكذا يقول. قال الشرح: قلت إن كان يذبحون استبشارا كما ذكر الرافعي فيدخل بهذا، صحيح، والضيف يكرم، وقال عليه الصلاة والسلام: من كرم بالله اليوم الآخر فليكرم ضيفه، لكن يذبحون أمامه تعظيما له، لا، هذا هو الذي لا يحله الله تعالى من ذبح لغير الله سبحانه وتعالى. قال: فيدخل بذلك، وإن كان يذبحون تقربا إليه فهو داخل بالحديث الأول. وعلى كذلك كما قلنا سابقا جدا جدا، لهذا كثير من العلماء يناقشون الذابحين عند القبور: لماذا ذهبت عند القبر تذبح؟ إذا كنت أردت الصدقة لله سبحانه وتعالى اذبح لبيتك وصدق به على الفقراء المساكين لا عند القبر، لكن قصدك تعظيم صاحب القبر، وهكذا إلى آخره. وهكذا كثير من الناس كما قلنا يعظمون الأيام والليالي ويعظمون الموالد والذبائح كلها غير الله سبحانه. لو كان هذا الصدقة صحيح وكان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذبح كل يوم صدقة لله، أو كما يقولون يوم الاثنين يعظمون يوم الاثنين، لأنه إذا عصر يوم الاثنين طيب، يعني في السنة مرة واحدة ما تحبوا يوم الاثنين فقط في السنة، تحبه دائما أبدا، واذبح كل يوم ذبيحة ذبيحة لله تعالى فرحا بهم يدا راسلا، أو على أقل شيء كل اثنين كل اثنين. لكن الجهل والتقييد العمى رأوا النصارى واليهود يعظمون ليلة ميلاد رؤسائهم، قال: إذا كان هؤلاء النصارى واليهود يعظمون رؤسائهم وهو إلى آخره، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أحق وحق وأولى، إذا هو تقييد أعمى اتباع لليهود والنصارى. وهذا كما قلنا مصداقا لقول عليه الصلاة والسلام: لا تتبعن سلم من قبلكم حدوى القدر حتى دخلوا بحر القدر دخل فيه، حتى قال في رواية وإن كان فيها ضعف لكن الواقع حسن: حتى لو وجد في بني إسرائيل من يأتي أمه علانية لا يوجد في أمتي من يفعل ذلك. وهذا أن تعرفه بالخارج، من يحل محرم الله؟ ما حد يحل، كالبهائم ما هناك حلال ولا حرام، فكل إنسان لا يعرف نسبه ولا يعرف أباه ولا يعرف أمه، لأن كل عندهم حلال. إذن من يحل محرم الله؟ إلا المؤمن بالله، والمؤمن بالله المتمسك بدين الله سبحانه وتعالى صحيح. أما الذي يمشي وراء اليهود والنصارى فهذا ليس مسلم، إن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى وصام نادم وهو مقلد أعمى يمشي وراء اليهود والنصارى بكل ما عملوا فهو شبيه بهم. وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ما يتوالوهم وتحبونهم وكذا وكذا بعضهم أولياء بعض وما يتولهم فإنه منهم، ومن تولهم في أي شيء في المحبة في الاتباع في لسانه في قلبه في قلمه يكتبون عن أمة من علماء من ليس جهلة من دكاترة وفقط دكاترة يكتبون أن الدين الثلاثة صحيحة كلها المسيحي والإسرائيلي والإسلامي، وكذبوا كلام الله سبحانه وتعالى بقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو الآخر من الخاسرين. كيف يقول الدين الثلاثة صحيحة كلها موجودة؟ يعني هو أعمى؟ لا شك أنه أعمى. وقد قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أن من أعرض عن ذكره فإن المعيشة لك، قال: من أعرض عن ذكري فإن المعيشة ضنك ونحشر يوم القيامة أعمى. فيقول ربي لما عشتني أعمى قد كنت بصيرا، قال: كذلك آتنا فنسيتها تركتها فكذلك لم تنسى إلا أنه فقط. يعني من ترك كلام الله وتمسك بغيره يحشر يوم القيامة. في الدنيا الشيطان له قريب، هو الذي يدل على الأشياء كلها، هو وليه. لهذا يقول سبحانه وتعالى: إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يشركون بالله سبحانه وتعالى كما قالت الملائكة، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون أو يؤمنون. هكذا ما يتولى غير الله سبحانه وتعالى، فالشيطان وليه. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إنسان قد يصلي وينتهي من الصلاة ويدعو غير الله: يا أولياء الله يا فلان يا فلان. بل بعض الناس يحج وفي وسط عرفة ينادي: يا أولياء الله يا خمسة ويا رسول الله ويا ستة ويا سبعة ويا فلان ويا فلان في وسط عرفة، ولا يعرف أن الله ينزل السماء الدنيا يبقى به ملائكة وأنه يتوب على من تاب ويعفو عن من أخطأ وهكذا إلى آخره، لا يفكر بهذا. بل الأولياء عندهم العمدة كما قلنا في آية السابقة على هذا، يصدقهم لهؤلاء الشياطين الصوفية الجهلة لا يعرفون الله سبحانه وتعالى ولا يعرفون الإسلام ما هو الإسلام. وقوله لعن الله من لعن والده، قال بعضهم يعني أباه وأمه، وإن علم جده وجد جده إلى أخر. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الكبائر شتم الرجل والديه. قال يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذا كان هذا حال المشتد فما ظنك بمباشرة اللي يلعن أباه وأمه وجده وجده، هذا أشد وأشد مباشرة. وهكذا يقول قوله لعن الله من أو محدثا، ها والفتح الهمزة ممدودة أي ضم إليه وحمر. وقال بالسعادات قالوا أويت من المنزل وأويت غيري وأويت أدخلت بيتك. الآن كما تعرفون حاصل الآن خاصة بالمدينة من وراء يعني ومكة المكرمة، الحجاج يأتون من كل البلاد، بعضهم جاء لكم الموالد والحضرات في بيت الإنسان أي هذا حدث. وأويناهم وأخذنا إلى الإنجلة من على ذلك وزدناهم فرحا وحضرنا معهم وطبلنا وزمرنا. إذا ماذا سيكون؟ أعملنا معهم نحن في المدينة من وراء. يقول عليه الصلاة والسلام من حدث فيه حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله من الصرف والعدل لا فرضا ولا نفلا. إذا كيف نفعل مع هؤلاء؟ بل كما تعلمون الآن نفس المبتدعين في المدينة نآويهم ونحييهم ونحضر معهم في المولد وفي التطغي والتزمير والشرك كما سمعتم. يا بشير يا نذير، يا سراج يا منير، يا غياث المستغيثين، يا غياثي يا ملاذي، يا عمدتي يا رجائي، هذا مولده. إذن هل يعقل المسلم هذا يقول؟ لا يعقل أبدا. ويظن هذا قربة للنبي عليه الصلاة والسلام، محبة للنبي عليه الصلاة والسلام، كلا، هذه محاربة للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني يقول عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن المعاصي ليس خاصة بالشرك بالله أو بالزنا أو بالشرك والخمر، لا، كل ما خالف الله والرسول صلى الله عليه وسلم هو معصية من صغيرة أو كبيرة. كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا صغيرة مع الإصرار، ما دام يصلي الإنسان على الصلاة على الصلاة تكبر صغيرة مع صغيرة مع صغيرة. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا أذنب المرء ذنبا ولم يتب نكت الله في قلبه نكتة سودة، وإذا أذنب ذنبا آخر ولم يتب نكت الله في قلبه نكتة أخرى حتى يسود قلبه. إذا سود قلبه لا يفقه أهلا ولا الحاصل لا يفقهون ماذا يقولون، بل يهدون رؤوسهم بالشرك بالله وزعمهم أن هذا محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. النصارى هكذا ابتدعوا بدعا بعد عيسى عليه الصلاة والسلام واعتقدوا أنها مرضات لله مرضات، لكن الله سبحانه عنه في كتاب العزيز بقوله ورافجين ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، هكذا قصدهم. فما رعوا حق رعايته، لو كانت لله كان يرعون حق رعايتها، لكنهم خالفوا الحق وتركوه وتنسكوه الباطل. إذن ما هناك إلا الفسق والفجور. فلهذا يقول سبحانه وتعالى فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. هؤلاء صحيح أن تمسكوا بدين عيسى عليه الصلاة والسلام وعملوا به، وهؤلاء قال فاسقوا وأكثرهم فاسقوا. إذن هؤلاء فسقة ابتدع بدعة يتقرب بها إلى الله أو محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو فاسق. والفاسق قد يكون كافرا وقد يكون مشركا وقد يكون إلى آخره، لأن الفسق هو الخروج عن الحد الشرعي إلى ما لا حد له، يتبع ما أمره الشيطان فيتخذه وليا من الله سبحانه وتعالى ويجعله هو المشرع له. فهؤلاء يجعل العلماء والرؤساء مشرعين، فالله تعالى يقول أنا أذمهم لما اتخذهم أربابا من دين الله. ولهذا قال عدي بن حاتم لما سمع الآية ما عبدناهم يا رسول الله، في رواية والله ما عبدوهم، قال أليس إذا أحلوا ما حرم الله تبعتموهم أو حرموا ما حل الله تبعتموهم؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم إياهم. معنى ما يتبع إنسانا في ما حرم الله هذا المحرمات واتبعوا فقد عبدهم من الله، أو حرم أشياء هذا حرام لا يجوز لا تفعله، إذن حرم ما حل الله اتبعه فقد عبدهم من الله. هكذا كلمة الناس الآن يحلون ما حرم الله ويحرمون ما حل الله، فهم أرباب والناس يتبعونهم ويقولون الحكم. لا يا أخي، الحاكم هو الله سبحانه وتعالى ليس الإنسان. فالإنسان يخطئ يصيب مهما كان، عليك باتباع الحق وإن قل فاعله كما يقول العلماء. وعليك ابتعد عن الباطل ولو قدر فاعله. فالكثيرة من حجة عن الإنسان مهما كان إنما الحق يتبع ولو كان بعد واحد فقط. فالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا الناس وكانوا وحدهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما عري بي للسماء رأيت النبي ومعه الرجل الرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد ما حد تبعه. إذن يا أخي لا يضرك لا أبوك ولا أمك ولا زوجتك ولا ابنك ولا أخوك ولا أقرب قريب لا يضرك. إن خالفك بالحق تركه وابتعد عنه كليا لا تجامله ولا تداهن معه. إن الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بأنهم لا يمكن هذا القول أبدا لقوله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد بمن حد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناءهم إلى آخر الآية. لا يضرك أبوك إذا خالفته لا يضرك شيء. ولهذا قال سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما.